احنا لما بناخد بعض الالفاظ بناخدها ويغلب عليها المعنى الشائع ثم تموت المعاني الاخرى في اللفظ في ريح المعنى الشائع، فنفهم ان اللفظ ده جاي لهذا الايه المعنى. كلمة متوفي ووفاة بنفهمها لمين؟ للموت. نقول له لا، ارجع الى اصل استعمال اللفظ، فانه قد يغلب معنى على لفظ، هذا اللفظ موضوع لمعاني متعددة فتأخذه أنت من المعاني المتعددة لتجعله خاصا بهذا الايه المعنى. هي كلمة التوفي معناها ايه؟ انت خدتها على انها معنى الوفاة، معنى الايه اللي هو الايه الموت. نقول له طيب يا اخي، الم يقل ربك الذي قال اني متوفيك، الم يقل في الكتاب نفسه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار؟ يبقى يتوفاكم هنا بمعنى ايه؟ ينيمكم. خلصت بس؟ ادي معنى من معاني التوفي. طيب، الم يكن الحق في كتابه ايضا الذي قال فيه اني متوفيك؟ الم يكن الله يتوفى الانفس، هو خان الاصول حين نومها، انما سمى النوم موت ايضا. الله يتوفى الانفس حين ايه موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يبقى سمى الموت ايه؟ النوم موت، ودي توفي ايضا. هذا من ناحية منطق القرآن. يبقى منطق القرآن بين لنا ان كلمة توفى معناها ليس هو الموت وانما تأخذ معاني اخرى، الا انه غلب اللفظ عند المستعملين للغة على معنى فاستبدل اللفظ عندهم بهذا المعنى، فاذا ما اطلق اللفظ لا ينصرف الا لهذا المعنى. نقول له لا، لازم تشوف اللفظ ده جاي ليه. طب ولماذا يختار ربنا اللفظ كده؟ قال لك لان الاشياء التي قد يقف فيها العقل ولا تؤثر في الاحكام المطلوبة يأتي فيها الله بأسلوب يحتمل هذا ويحتمل هذا حتى لا يقف في أمر لا يستحيل وقفه. الذي يعتقد أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، ما الذي زاد عليه من أحكام دينه؟ طب الذي لا يعتقد أنه رفع، ما الذي نقص عليه من أحكام دينه؟ إذن قضية لا تؤثر في الأحكام المطلوبة من العقل إلا أن العقل يقف فيه. يقول لك إزاي متخذ وترفع للسماء وتعمل مش عارف إيه، يوم يدقيق في اللفظ يحتمل أن واحد يهرب من الأشياء دي يقول لك لا ده ما زي ما إيه تعتقدها زي ما تعتقدها، لا تؤثر إيه؟ أبدا. يبقى إذن الأشياء التي لا تؤثر في الحكم المطلوب من الخلق يأتي بها الله بكلام يحتمل الفهم علشان ما يوقفش العقل البشري فيه مذلة لا تضر ولا تنفع. متهمة؟ ليه مسألة يقف فيها العقل؟ نقول له طيب، بعد ما عرفنا ان توفى تأتي بمعنى ايه؟ النوم، من قوله سبحانه ايه؟ والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، والله يتوفى الايه؟ الأنفس. بل ثم الموت النوم موت شلي؟ لأن هي النوم إيه إزاي يعني؟ مش هو غيب عن حس الحياة؟ غيب عن حس الحياة ده كلام على. طب واللغة بقى، إحنا القرآن قال كده واللغة العربية قال لك يا أخي لما تقول إيه استوفيت، استوفيت مالي يعني طلبت مالي تماما. واحد مدين لك وقال لك تنزل له عن كذا، يقول لا انا لابد ان استوفي ايه؟ استوفي مالي يعني اخذه ايه تماما. استوفيت مالي ايه؟ فتوفيته يعني اخذته ايه تاما. يبقى برضو معنى اخذته تاما. طب يبقى معنى متوفيك يعني اخذك تاما يعني ايه؟ قال لك لان احنا عرفنا ان هناك فارق بين الموت والقتل، كلاهما يلتقي في انه ايه سلب الحياة، بس سلب الحياة يأتي مرة بنقض البنية، نضربه على نفوخه نوقف نفوخه نوقف قلبه نعمل له أي حاجة يموت. هو مات صحيح